واروح فيها لو سبته، ولا اللي زيه بيتصبته دايما بقرصة ود. بس الشهادة للي عشرته بنت لي طيبة ورا تكشرته، عشان كده انا راح نقشرته باخده في ثواني بالحضن. ترجمة